بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة صوت هود، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم واحد، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفظ. يعني عايز اشرح لكم، بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. بس قبل ما اقول لكم بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين، خلينا ان ايه، قبل ما يقول بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما عليكم بحفيظ، قال ايه؟ قال قصة والى مدين اخاهم شعيب. سيدنا شعيب نبي من الانبياء، قيل انه بعث الى مدين وقوم مدين ثم أصحاب الأيكة، وأخذتهم الصيحة وأخذهم عذاب يوم الظلة، يعني سحابة شديدة. وقيل أنه بعث إلى قومين، إن أهلكوا بالصيحة خير أهلكوا بالإيه؟ بالظلة. لكن الأمر إن هو إيه، إن سيدنا شعيب كان من أنبياء العرب، ونوى الصلاة كان بيقول خطيب الأنبياء، كان رجل بليغ في وعظه وفي دعوته وفي بيانه. ربنا بيقول انه بعث بعد ما ذكر قصه سيدنا نوح وقومه، وذكر قصه سيدنا ابراهيم وقومه في سورة هود، ذكر قصه ايه، مدين وشعيب، وقصه هود مع عاد، وقصه صالح مع ثمود عليهم جميعا السلام من انبياء الله المرسلين. ذكر قصه شعيب مع ايه، مدين بيعبدوا ايه، بيعبدوا أصنام، عرب بيعبدوا أصنام. وكان سيدنا شعيب من نسل إبراهيم، وبعدين كان في مسألة مميزة لشعيب، لقوم شعيب أو لمدين الذين بعث فيهم شعيب. إيه هذه الصفة المميزة؟ إنهم كانوا أغنياء ومع ذلك حرامية. فتا أنت غني محتاج تسرق ليه؟ وغدار. كان ده بيظهر امتى؟ بيظهر في البيع والشراء. الغني اللي معاه فلوس، يعني ليس الغنى عن كثرة العدد، انما غنى النفس. لكن ده عندنا كمسلمين، لكن الناس بتحسب الغني اللي هو ايه، معاه فلوس ومعروف، يعني الغني اللي معاه ايه، معاه فلوس. اللي معاه فلوس او اللي عنده املاك، اللي ينبغي ان هو يكون ايه، يكون عينه مليانه وما يبصش على حاجه الاخرين، ولما يجي يتعامل ما يستغلش ان الناس وثقت فيه ويغدر بيه، ولا يتعامل تعامل ان هو لما ياخد غير لما يعطي. اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، او اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل قول الله سبحانه وتعالى، اول سوره نزلت في المدينه كانت ايه، ويل للمطففين. مع ان القران المكي كله او المفصل كله نزل فين، في مكه، يعني من قفل الناس نزل في مكه، في سوره نزلت فين، في المدينه، المطففين. غالب المفصل نزل في مكه، المطففين اول ما بعث، اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت ويل للمطففين. المطففين كانوا بيقولوا ايه، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. يعني نزل السوق، فناس بيبيعوا تشتري، فلما يجي ياخد هو اللاب بتاعه يعمل ايه، ياخد يستوفي احسن حاجه، ولما يجي هو يدي للناس لا، لازم يقص في حاجه. فكان ده خلق سائد عند الناس. فنزل قول الله سبحانه، ويل للمطففين، قال له ده انت هتروح جهنم، ويل وادي في جهنم. اللي بيعمل ايه، بيطفف. يعني ايه بيطفف دي؟ قالوا اللي بيطفف الذين اذا اكتالوا على الناس، لما هو يحب يشتري ياخد حقه تلت ومتلت، ولما يجي يبيع للناس، الذين اذا اكتالوا على الناس ايه، يستوفون واحنا نهينا دايما ان احنا نستوفي في غالب الحقوق. يعني يقول لك بيع بالبركه واشتري بالبركه. الاصل القسط، بس في فرق انك انت بتستقصي اقصى نوع من انواع الحقوق، ده بيحطك في ازمه، لانك انت هتعامل الناس، ينبغي ان تعامل الناس بما يحب ان تتعامل به. لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ما يحب لنفسه. فانت لو تعاملت باستيفاء الحقوق الشديد واستقصاء الحقوق الشديد ده، هتفاجئ ان انت مش تعرف تدي ده للناس، فهتحط نفسك في مئزق. فحاول دايما تخلي فيه مساحات من مساحات العطاء. هنا سيدنا شعيب بيقول اعبدوا الله ما لكم الان غيره. اول حاجه قال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له. تاني حاجه قال لهم انتوا عندكم مشكله. ايه المشكله اللي عندكم؟ خد بالك ان مشكله قوم شعيب كانت تطفيف المكيال والميزان. ليه ما كلمهمش في الزنا؟ ليه ما كلمهمش في فعل قوم لوط؟ يعني هتفاجئ ان كل نبي من الانبياء لما جه يكلم الناس في الدعوه كان بيكلمهم على القيمه الرئيسيه التوحيد، وبعد كده بينتقل الى المرحله الايه؟ ان المشكله الرئيسيه اللي عندكم كانت ايه؟ يعني سيدنا لوط لما كلمهم على التوحيد، وبعد كده كلمهم عن اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد العالمين، ما راعاش ترتيب باقي الانبياء لكل قوم. وده مهم في دعوه الناس وفي ترتيب اولويات الدين عند الناس، ان كل ناس لها الدين له ترتيب اولويات. لكن اولويات الناس اللي موجوده على اولويات الدين كانت ايه؟ ده واحد بيطفي في المكيال والميزان، ده فساد ولا مش فساد؟ اولا كلمه تطفيف المكيال والميزان انه بيتعامل بذمتين، لما ذمته مش ذمتين يعني مع اتنين مختلفين كل واحد بذمه، لا هو الاول ذمته هو وذمه الناس. يعني هو لما يحب يشتري يعمل ايه؟ اللي له غير اللي عليه. طيب اللي عليه ده بيبقى فيه ايه؟ فيه مشكلتين. الراجل جاي يشتري منك فيقول لك فيه استسلام، الراجل جاي يشتري منك مش عارف بكام ديت، بكام ده يا استاذ لو سمحت، التليفون ده ولا الساعه دي ولا اللاب ده ولا الكنبه ديت، اي حاجه بيشتريها. فالراجل المفروض انه واثق فيك، فالمفروض انك انت بتقول له بايه؟ بكل اريحيه. فانت تبص له كده، الراجل ده شكله زبون، زبون بمفهومنا احنا يعني ايه؟ يعني ياخد على قفاه يعني. فده نلبسها له بقى، فيجيب له اوحش سعره اوحش سلعه ويتضاعف له فيها الايه؟ الثمن. هو مش عارف يستغل جهله، فغدر حيث انه كان محل ائتمان، وأخذ حق لم يكن له أن يأخذه فسرق. فقال ولا تنقصوا المكيال. المكيال الناس كانت زمان بتوزن يا إما بالكيلة يا إما بمعيار معين. يعني في حاجات بتكيل وفي حاجات بتوزن. فقال لهم لا تنقصوا المكيال والميزان. يعني لا تنقصوا المكيال والميزان، يعني ما تبيعش كيلو كيلو الا ربع ولا 900. لو كيلو يبقى كيلو، لو 900 يبقى 900. ما تبيعش الحاجه وبعدين لما يجي راجل يقول له نقص المكيال والميزان، فيه انواع، اما انك انت بتغش في الميزان، او انك انت بتغير المعامله مع الناس، معاملة مع الناس بين الناس بعضهم وبعض. لا بينك انت وبين الناس الاول. يعني قبل ما اكلمك في تغيير معاملة الناس مع بعضهم لبعض، انك بتبص على فلان كده تقيمه، ده معاه تليفون جديد، لا يبقى ده لازم ياخد السلعة ثلاث اضعاف. ليه ثلاث اضعاف؟ ليه؟ مش دي سلعة انت بتبيعها ومقيم سعرها؟ قال ولا تنقصوا المكيال والميزان. هو انت متخيل ان اللي بيطفي في المكيال والميزان بيبقى مش راضي؟ يا صديقي انت متخيل ان اللي بيطفي في المكيال والميزان الطرف الثاني مش راضي؟ يعني انا جاي اشتري من عندك الحاجه، وانت بصيت لي كده لقيتني انا بشتغل دكتور، يبقى ده ايه؟ زبون. يبقى ده ينفع يدفع؟ فقمت قايل لي والله اصل الحاجه ديت بكذا، لو جالك واحد تاني هتبيع له بمعيار كذا، لو انت رحت اشتريتها انت لنفسك مش هتشتريها بالسعر ده. هنا في ضابط يا جماعه اسمه ضابط اخلاقي. ضابط السوق، انا ما قلتلكش في ضابط للسوق، عادي انت ممكن تبيع زي ما انت عايز، زي ما انت قلت التجاره عن تراضي منكم، ومحدش قالك انك انت تبيع باكسب 100% ولا 300% ولا 5%، اكسب كيف شئت. انت نهيت عن الاحتكار، نهيت عن الظلم. لكن هنا هو بيقول لك لما تيجي تبيع حط ضابط اخلاقي اسمه ضابط نفسك، انت تحب تشتري ازاي، ولما تحب تشتري هل بنفس الثمن ولا بالكيفية. يعني يقول لك لما تيجي تدي للناس حقوقها ولما تيجي تبيع، بيع بنفس الكيفية مش بنفس الثمن، بيع بنفس الكيفية اللي انت تحب انك تشتري بيها. انت تحب ان الراجل لما تروح تشتري منك تشتري حاجة، لو الحاجة بتتباع على بعضها يبقى لك ناقصة ويبقى لك الحاجة اللي هي اصلا جزء منها بسعر زيادة، ده اسمه ايه؟ انك بتنقصه من حقه. قال ولا تنقصوا المكيال والميزان. ايوه ما قصدي حرام وحلال هنا، وعايز يقول لي حرام وحلال هنا نقطة ان انت هتقول لي اني اراكم بخير. قال لهم انتوا اغنياء، انتوا معاكم فلوس، ايه اللي يخليكم تعملوا ده؟ ليه تنقص المكيال؟ ليه لما الحاجة تبقى مفروض ان هي وزنها 5 كيلو تديها له 4 كيلو 900، تدي له حقه وتاخد حقك اكسب. ليه تنقص المكيال والميزان؟ المشكلة فيه انك انت تبيع للحاجة دي ناقصة والحاجة زايدة لان هو مش عارف. تمام. وفي مشكلة انك انت لما يكون هو له حق معين بحاجة معينة انك انت تخدعه فيها. وفي مشكلة انك انت لما تحب انت تشتري بتستوفي غالب حقك لانك انت دي طريقتك في البيع والشراء، ولما تيجي تبيع ما بتبيعش بالحقوق، انما يعني بتبيع لمصلحتك انت فقط دون مراعاة مصلحة الآخرين. هو غني بقى وبيعمل ده، أيوه ما ينفعش، بس هو ما ينفعش تبيع للغني غير فقير، ما ينفعش تبيع بالغني غير فقير. لما أنت بتبيع، أنت بتبيع ثمن السلعة مش بتبيع ثمن الزبون. أنت ما بتبيعش ثمن الزبون، أنت بتبيع ثمن السلعة. يعني أنا ببيع الساعة ديت بكذا، بكتب عليها كذا، اللي جه فيها فقير، اللي جه فيها غني، اللي جه اغنى الاغنياء، اللي جه افقر الفقراء. انا ببيع سلعتي، انا قيمت سلعتي وببيعها، انا مش ببيع الزبون، انا معيار الزبون ده مش عندي اصلا. في فرق بين خدمات، فانا بقدم خدمه اعلى من خدمه لاحد فانا باخد فلوس اعلى. يعني واحد بيقدم خدمه بيعمل مثلا عمليه لواحد، فواحد بيقول له لا انا عايز اعملها في مستشفى كذا، او واحد بيعمل برنامج لواحد فيقول لك لا انا عايزك تضيف في البرنامج كذا، ففي مجهود زائد هنا على مستوى الايه الخدمه. وفرق ان انا ببيع سلعه، هي السلعه دي التليفون ده بكذا، التليفون ده ب20، دخل لي واحد امير من الامره، دخل لي واحد لام فلوس جنيه بجنيه، هو التليفون ببيع ده ب20، انا ببيعه ب20 ايا كان مين. ولما باجي اشتريه انا عارف انا هشتريه بكام، ولما ببيعه هو جاي معاه 1 2 3، جاي معاه شحنه، جاي معاه سلكه، جاي معاه علبته. انا مش هقول ايه لا انا هبيع اللي انا المفروض ان انا هبيعه له ب20، بس الراجل ده شكله كده يضحك عليه، طيب بص ايه اصل هو ب20 من غير الشحن بتاعه، عشان اخد الشحن ابيعه ايه في حد تاني. كده انقصته حقه، لا تنقص المكيال والميزان. قال اني اراكم بخير، واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول لك قال لهم انا شايف ان انتوا اغنياء مش محتاجين ده. ودي يا جماعه اصعب حاجه، انك تفعل المعصيه دون ان يكون هناك وازع ولا امر ضاغط عليك. يعني ربنا فرق بين الزاني المحصن والزاني الاعزب. ان الزاني المحصن يرجم حتى الموت. ليه؟ ما فيش عندك احتياج للزنا قوي. الزاني الاعزب يجلد 100 جلدة يقول لك لأنه ضاع أنه لم يرى النساء، ضعف، والجلد مش انتقام، ده ضربات يعني متحملة، لكنها نوع من أنواع العقاب يأثر في نفسيتك ويخوف المجتمع. مش مميت، مش مميت، واحد ضرب ضرب، والصوت مش صوت يجرح، الصوت ده له مواصفات في الشارع، مش كوباك سوداني يعني. يعني ده 100 ضربة، وضربات مش ضربة، وضربات مش ضربات. يقول لك لا يرفع يده من أعلى إلى أسفل، إنما يضرب وإيه ويعني وبيحددوا المفصل اللي هو اللي بيتحرك في الضربة. يعني مسألة مضبوطة. ليه الشرع راعى ده؟ يقول لك إن هنا في دافع. دافع الزنا هو حرام، بس يقول لك هو راعى إنه شاب أعزب لم يرى النساء من قبل. لكن أبغض الناس إلى الله شيخ زاني. شيخ هنا مش عالم شرعي، شيخ هنا يعني ايه؟ كبير في السن. انت ايه اللي خليك تزني يا عم؟ انت سلمت النمر اصلا، انت عندك بوستاتا وحالتك حاله، ولا اصلا ليك في النسوان، ايه اللي مخليك في السكه دي اصلا؟ عاقل مستكبر واحد في ايه وبتنطط؟ بتنطط ليه؟ يعني الغني بيتنطط هنقول يمكن عنده دافع شويه، ايه الناس بتعظمه فهشاف نفسه شويه، لكن انت اصلا كحيان بتنطط ليه بقى؟ عاقل يعول غيره، مستكبر ليه؟ ملك كذاب. اللي بيكذب عشان يبقى ايه؟ ينال درجة. يا عم انت ملك اصلا تكذب ليه؟ يعني انت الكبير بتاعهم، انت مش محتاج تكذب. فكل ما دافع المعصية بيقل، اني اراكم بخير اقول لهم انتوا ما عندكوش دافع للمعصية. يعني انتوا بتنقصوا المكيال والميزان ليه؟ عشان فلوس؟ فلوس عندك فلوس كتير قوي. بتاخدوا حقوق الناس ليه؟ بتكتالوا على الناس، اذا اكتلتوا على الناس تستوفون، واذا كلوهم او وزنوهم لو هو بقى يكيل الناس يعمل ايه؟ يقول لك والله احنا بنبيعها بالصندوق بتاعها. تروح سوق الجمله مثلا تشتري، فتيه لما هو يروح يشتري بيشتريها صافيه، لما يجي يبيعها لك بالصندوق، الصندوق يطلع زي ما يطلع بقى، هو احنا بنبيعها كده صندوق بلاستيك، ما عادش الكرتونه ديت في الحاجات في صندوق كده بلاستيك كده يوزن يعني، يوزن يعني. ليه تعمل كده؟ هو كده يقول لك ما احنا بنحمل الظروف والحكايه، اذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. طب انت بتشتريها كده ولا بنبتدي الشياء؟ بتبقى عارف كل عارف ال ال ال ال البلاستيكيه دي كام جرام بالظبط، وكم بلاستيكيه معاك، واذا كلوهم او وزنهم يخسرون. الا يفون اولئك انهم مفرسون. قال لهم اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال لهم يا جماعه العذاب مش هيخلي ولا واحد، محيط ده يقول لك لا يفر منه احد. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان. بعد ما قال لهم لا تنقصوا المكيال قال لهم ايه؟ وفي. يقول لك استحب للبائع ان هو ايه؟ يوفي، ما يبقاش بالظبط قوي. ليه؟ ممكن يحصل في حاجه معطوبه ولا حاجه بايظه، خلي من عندك انت شويه، انت كسبان اصلا، انت عامل حساب مكسبك. فكرة انك تبيع بذمتين، وان ده له ذمه وده له ذمه، وتقول له اصل انا فلان شكله كده اغنى وفلان له، انت مالك انت غني ولا في ايه؟ انت بتبيع على الامانه، هو جالك يأتمنك وانت مش المفروض انك تاخده بيه، مش عايز. هو لو يعرف انت بتجيب السلعه منين هيجي لك؟ هو فايده التاجر ان هو بيجيب السلعه من مكان بعيد بسعر كويس ويجي يبيعه. لو انا عارف سر تجارتك هاجي لك ليه؟ ما انا راح اجيب زيها بالظبط. فهو جاي لك مؤتمنك، فما تستغلش انه جاي لك مؤتمنك انك انت ايه؟ انك انت تنقصه حقه. وفيه حقه، انت خدت حقك خد له حقه، تعامل بالحقوق. ومن عندك شوية زيادة. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط. يبقى لهم الاول لا تنقصوا المكيال والميزان، بعد كده تانية لهم ايه؟ وفوا بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم. يعني ايه تبخسوا الناس اشياءهم؟ هو له حق، هو له حق، ما تبخسوش حقه، هو له حقه، ده حقه، ده حقه. لا تبخسوا الناس اشياءهم مش متفصلش، المساومه في البيع والشراء عادي. لا تبخسوا الناس اشياءهم يعني ما تنقصوش من حقه حاجه، ما يبقاش هو لما يجي انت بتتعامل معاه في الحقوق او في البيع والشراء او في مال، هو له فلوس تمطلوا في فلوسه، ولما تكون انت عايز تاخدها كاش، لما تكون انت ليك بضاعه عايز تاخدها كويسه جدا احسن بضاعه، لما تيجي تدوله فلوسه وتقول له ايه، بقول لك ايه يا اسطى مفيش فلوس، خد بقى كتب، اقول لك على حاجه هقسطها لك كل شهر مش عارف ايه، ايه الاستهبال ده؟ لا تبخسوا الناس اشياءهم، حقه ياخده. مطل الغني ظلم، ربنا بيقول لك ما تمطلش وانت غني، انت ظالم. يحل عرضه وعقوبته، لا يحل ماله. يعني لما حد بيمطلك يجوز لك انك انت تتكلم عليه في عرضه، والعرض موضع المدح والذم، ويجوز لك انك انت تروح تاخد حقك وترفع امر الحكم والحكم يسجنه من يقضي بالشرع، لكن ما يجوزلكش انك انت تقول له انت عليك 100,000 وما انك اخرتني يبقى 150، ده اسمه ربا. ما يجوزلكش شرط جزائي في الفلوس، انما يجوز لك انك انت ايه تعاقبه، فاحل الشارع عقوبته وايه وعرضه ولم يحل ماله، عشان ده ربا. هو ربا ايه؟ ان انا خد 100 وكل ما اتاخر خليهم 120 130 150. فهو لما ماطل هذا ليس مسوغ لربا، انما مسوغ لايه؟ ما انت لما تسوغ سمعته محدش هيتعامل معاه بعد كده، لما تعاقبه محدش هيتعامل معاه بعد كده. هنا قالوا له بقى ايه؟ طب ما احنا كده هنخسر، طب ما احنا كده ايه الخساره هنا؟ انه ما كسبش المكسب اللي هو كان عايزه، لانه كان بيكسب المكسب اللي هو عايزه بالطريقه دي، فلما هو هيتعامل حلال ما عادش هيكسب المكسب ده. قال ولا تعثوا في الارض مفسدين، قال لهم انتوا ده اسمه فساد في الارض، ده اسمه سرقه، اسمه غدر، اسمه خيانه، اسمه تطفيف المكيال والميزان، اسمه بخس الناس اشيائهم. شوفوا كميه الالفاظ التي يعني زجرنا بها عن هذا الفعل، وفي الاخر لا تعثوا، يقول لك العثي الافساد، انتشار الفساد. قال له انت كده بتفسد في الارض وبتخلي الارض كلها فاسده، انت بتحرق الارض. ما هو عادش مجتمع واثق في حد. ولا تعثوا في الارض مفسدين، هم فاكرين نفسهم ايه؟ بيخسروا كده. فعقب على قوله ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم. يقولوا بقيه الله يعني ان ما تفعلونه زائل وان ما عند الله باق. الحلال القليل افضل من الحرام الكثير. ما يبقى لك من الحلال بعد استيفاء الحقوق ابرك من استيفاء الحقوق في حال ان تكون انت الذي ستستفيد، وانقاص الحقوق في حال انك ستكون انت المستفيد ايضا. ما تتركه او ما يبقيه لك الحلال افضل، خير لكم، خير لكم في الدنيا والاخره، حل بركه، وربنا هيجزيك به خير، وهتفاجئ بانه يزداد وينمو في الدنيا يوم بعد يوم. لكن الحرام يمحق، وان كان ظاهره ان هو كسبنا مكسب حلو، هتلاقيه بتكسب حلو والفلوس بتضيع، هتلاقيه بتكسب حلو والحاجه بتتحرق، هتلاقيه بتكسب حلو ومش عارف تستمتع، هتلاقيه بتكسب حلو ودايما في بلاء، هتلاقيه بتكسب حلو وبتخسر كل حاجه في لحظه. وده اهل المال الحرام يكتبوا فيه كتب. يقول لك والله انا كنت بكسب مكاسب لا تعد ولا تحصى، انا مش عارف هي مكاسب ايه. تقول له دلوقتي انت تشحت ليه يا حبيبي؟ يقول لك مال حرام. هو عارف، عارف انه مال حرام جاء من حرام وضاع في حرام وضاع في الحصاد. كمية الأموال الحرام اللي ضاعت في حرام لا تعد ولا تحصى. فربنا بيقول للناس خليك واثق في ربنا، ما تحسبهاش بعقلك، ما تعملش زي بني إسرائيل، ما تقعدش ايه تقول لي ايه اصل انا كده هخسر. لا انت كده مش هتخسر. هقول لك على حاجه، بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. هنا جعل البقيه خير بشرط. عارفين لما واحد النبي عليه الصلاه والسلام راح له وقال له لا باس طهور ان شاء الله، واحد مريض، فإنما عصام واحد يعوده قال له إن شاء الله خير وربنا إن شاء الله يطهرك، قال له طهور بل حمى تفور لشيخ كبير، قال هي كذلك. أنت شايفها كده؟ ربنا يعينك بقى. هنا إن كنتم مؤمنين، إن يا جماعة لن يستفيد بهذه البركة إلا من آمن بالله واليوم الآخر، إلا من آمن بأن الله هو الرزاق وأن الله هو المعطي وأن الله هو من يملك النفع والضر. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، وأنا ما أملك لكمش حاجة، لكن صدقوني لو أنتم أمنتم بالله هتبقوا عندكم ثقة إن أمر الله أفضل لكم. قول للناس كلها يا عمي، أنت مالكش دعوة بالناس كلها، أنت ليك دعوة بأنك هتحاسب بين يدي الله. بقية الله خير لكم، بركة الطاعة عظيمة، والباقي الحلال لك بعد أداء الحقوق صدقني وإن كان فيما يظنه الناس قليل لكنه كثير. أنت عايز فلوس كتير تعمل بقى إيه؟ عشان أستمتع، فربنا ممكن يمتعك من غير فلوس دي. عشان أعلم العيال، ربنا ممكن يعلمك عيالك من غير فلوس دي. عشان أسعد، ممكن ربنا يسعدك من غير فلوس دي. عشان أنفق، ربنا ممكن يجعلك من أكثر الناس عطاء من غير فلوس دي. عشان أسيب عيالي معاهم فلوس، ربنا ممكن يبارك لك في فلوسك البسيطة ديت اللي خلفتها لعيالك الحلال ديت، ويبقوا من أغنياء القوم أكتر من أنت تسيب لهم فلوس كتير قوي يشربوا معاهم مخدرات ويضيعوها، تبقى الأرض بخمسين مليون زي أرض الزبور من عوام كده اللي ماتوا عليه 2 مليون، وكان ابنه بيقول لك مش عارف أسدهم منين، وفجأة الأرض دخلت في الكردون وباعت ب50 مليون، وبقى كل ست من زوجاته بعد سداد الديون وسد الديون كتير بقت كل ست واخدة لها مليون. أقول لك ده مش هو التمن بيتقسم عليهم كلهم، مش التمن بيتقسم عليهم كلهم صح؟ ماشي، هو اتقسم. لو التمن اتقسم عدة التمن، في هتبقى التمن 4 مليون، هيبقى التمن 4، هيبقى التمن 5 مليون، وعيال 17 عيل خدوا. ان الرزق بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم امتى؟ إن كنتم مؤمنين. إن يا جماعة أمر الحلال والحرام في المعاملات، أمر الحلال والحرام في المعاملات يحتاج إلى استسلام، لا يحتاج إلى حسابات عقلية. لو هتحسبها حسابات عقلية اوعى تنسى إن في دنيا وآخر. يعني ما تحسبهاش حسابات عقلية على مستوى منظور ضيق، واوعى تنسى إن الحسابات العقلية في الدنيا ان في ان اللي هو احنا فيه دلوقتي، وفي اجل، يعني في حاجه على مستوى بقيه الحياه. ما تحسبهاش على معطى الان، ان انا خسرت الان 5 جنيه زياده ولا 1000 جنيه زياده ولا 1000000 جنيه زياده، لا انا كسبت ديني، كسبت ربي، كسبت رزق واسع، كسبت بركه، كسبت طاعه، كسبت جنه. بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفظ. ايه كل ما انت بتيجي تستشعر انك خسرت حاجه، منصب، فلوس، حاجه خسرتها في لاجل دينك، باجل انك انت قررت انك انت تحقق الدين وتصدق في الدين وتعامل بامانه في بمعاملات الدين، فضيعت عليك حاجه كانت الناس بتحصلها بغير هذه الامانه، تفتكر هذه الايه: بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفظ.